جزاء بما كانوا يعملون. ثم يستهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لمعاذ ويقول: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. يقول معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما لا تكل به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمة الإسلام، شاهدنا من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمة الإسلام، هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمعاذ فحسب، بل لكل فرد من الأمة الإسلامية، إذ يرسم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طريق السلامة في الحياتين، ويرشد به إلى الفلاح والسعادة في الدارين. كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كم للسان من عثرات وهفوات محرمة، وهي كثيرة، منها ما يوصل إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. من هفوات اللسان ما يوصل إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. ومنها دون ذلك فالاستهزاء بالله وبدين الله وبكتب الله وبرسل الله وبآيات الله، والاستهزاء بعباد الله الصالحين الذين يعبدون ربهم، كفر بالله ومخرج عن الإيمان، وهو من حصائد اللسان. ألا فليحذر الذين يرمون المتمسكين بالدين، الذين يرمون المتمسكين بالدين بالرجعية، يرمون المتمسكين بالدين بالرجعية، يحذرون من فلسات ألسنتهم التي يطلقونها بدون مبالاة وبدون أن ينظروا إلى عواقب تلك الكلمات. فكم قالوا للمتدين: هذا رجعي، هذا متزمت، هذا موسوس، لأي شيء سموه بهذه الأسماء، لأنه صار متمسكا بدينه، راجعا إلى المولى جل وعلا، راجعا إلى الغفور الرحيم، حافظ على الصلوات، وترك لحيته، ورفع الثوب عن الكعبين. فهل في هذا رجعية؟ هل في هذا تزمت؟ هل في هذا وسوسة؟ يا من تعقلون، يا أولي الألباب، أنا أجيب عنكم وأقسم بالله ثلاث مرات وأقول: كلا والله، ثم كلا والله، ثم كلا والله. بل هذا مطلوب من كل من يؤمن بالله ورسوله، لأن تارك الصلاة كافر، لأن تارك الصلاة كافر، لأن تارك الصلاة كافر أكثر من اليهود والنصارى، يعتبر مرتدا، يقتل إذا أبى أن يجيب داعي الله، يقتل مرتدا كافرا خارجا من دائرة المسلمين، لا يصلى، لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يورث، بل ينبذ بعيدا عن بلدان المسلمين. هذا تارك الصلاة، هذا تارك الصلاة وحالق اللحية، قد ارتكب محرما يمنع فوق اللحية حرام. أبى الذين يعارضون أم لم يأبوا؟ أبوا أم لم يأبوا؟ أعارضوا أم لم يعارضوا؟ حلق اللحية حرام بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف اللحى، أكرم اللحى، أرخ اللحى. كل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح من أحاديث الرسول. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب أهل السنة، يجد فيها أن حلق اللحية حرام بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يهين النفس والهوى فليرجع إلى الصواب. أما من أراد أن يتمادى ويطغى فموعده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. أعلم يا عباد الله، وجر الثوب حرام. جر الثوب الذي يعير به المتمسك بدين الله، الذي يرفع الثوب فوق الكعبين يقال له موسوس. اذا اعلم يا من تعارض ان جر الثوب حرام، وما اسفل الكعبين ففي النار، وما اسفل الكعبين ففي النار. البعض من الناس يقول: انا لا اجره خيلا، انا اجره زينة، اطول الثوب زينة. نقول له: تعال الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح لا يعارض: ما اسفل الكعبين ففي النار. وليست النار تاكل الخرق، تاكل صاحب الخرق، تاكل الذي سحب الثوب والعياذ بالله، تاكل الذي يجر الثوب معصية لله ولرسوله. فلينتبه لذلك يا اخواني، من اراد ان يتحرى الصواب ومن اراد ان يجيب داعي الله. عباد الله، الحذر الحذر من فلاتات اللسان. ويا ايها الشاب المتمسك بدينه، اصبر، فان موعدك ان ثبت على دينك ان يظلك الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اصبر على اذى الاب، اصبر على اذى الام، اصبر على اذى القرابة ان كانوا يعارضونك على ذلك. يقولون لك موسوس ومتزمت ومجنون، ولكن ان ثبت على ذلك فموعدك ان يظلك الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الخلائق فيها الخلائق تحت شمس محرقة، في اهوال عجاف، اهوال شدائد، يعانون من اهوال يوم القيامة. وانت ان كنت مطيع عابدا لله فالله يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. فعليك ايها الشاب التمسك بدينك والصبر على الاذى. فمن الاسف الشديد ما يصدر من بعض الاباء، مع الاسف الشديد مما يصدر من بعض الاباء، يلقبون اولادهم بالمجانين ويلقبونهم بالمؤسوسين، لانهم تمسكوا بدين الله وابتعدوا عن المنكرات. فلا حول ولا قوة الا بالله. ولقد ورد في الحديث ان الرجل في اخر الزمان يعير بدينه كما تعير الزانية بزناها. ورد في الاثر في اخر الزمان ان المؤمن يكون اذل من الشاذ. ورد في اخر الزمان ان المؤمن يمر على القبر ويتمرغ فوقه ويقول: يا ليتني مكانه مما يرى. فالتمسك يا عباد الله، التمسك بدين الله، القبض على دينكم ايها المسلمون. لا يغرنكم اهل الاهواء، لا يغوينكم شياطين الجن والانس الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالحذر يا عباد الله من فلتات اللسان، ومنها الكذب والغيبة. الغيبة التي صارت فاكهتنا في مجالسنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. الغيبة صارت فاكهة نعرفها فلنتفكر فيها في مجالسنا، نمزقها أعراض الآخرين وأولئك يمزقون الأعراض، فكل بعرض أخيه والعياذ بالله. في المكاتب، في المجالس، في الأسواق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الغيبة يا عباد الله التي وصفها الله بأبشع وصف، كانت الذي يأكل لحم أخيه ميتا. ثم النميمة وهي السعي بين الناس في طريق الإفساد والعياذ بالله، ويكفي بالنمام أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. احذروا من فلتات اللسان الفحش والسب واللعن، السب واللعن الذي هرم عليه الآن الكبير وشق عليه الصغير، حتى أن بعض الأطفال إذا اجتهد في اللعنة قال يلعن أبوك يلعن أمك يلعن جدك، والأب يتبسم ويضحك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأب يفرح أنه نطق بهذه الكلمة الخبيثة، بل يقول أعد أعد يا بني، يستبشر بهذه الكلمة الخبيثة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك القذف، القذف يا عباد الله التي كثيرا ما نسمعه يقذف بعض الناس بعضا، كل هذا من حصائد اللسان. وهل يسب الناس في النار على وجوههم او مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الاسف الشديد على آداب الدين واخلاقه الطيب، لقد شاع في كثير من الناس اخلاق سيئة من حصائد اللسان، فكثير من الناس لا يبالون بالكذب ولا يهتمون به، ولم يحذروا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبعض الناس يقول كذبة بيضة، كذبة صغيرة. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تنادي طفلة تقول هات، فقال: هل أردت أن تعطيه شيئا؟ قالت: نعم، تمرة بيدي. قال: لو لم تستطيع كتبت عليك كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس، وكثير من الناس يشيعون أشياء بين الناس بمجرد الظنون من غير مبالاة، وربما كانت الشائعات تسيء إلى أحد من المسلمين وتشوه سمعته وليس لها حقيقة، فيبوء باسم الكذب واسم العدوان على أخيه المسلم، ويخشى أن يكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها، لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا من النار. حللوها يا عباد الله. وما أكثر تلك الكلمات التي يصدرها البعض من الناس: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا من النار، أو 70 خريفا في النار. وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: وأتاه ملكان فمر على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، فإذا هو يأتي إحدى شقي وجهه فيشرشر شدقه وما ومنخره وعينيه إلى قفاه، ثم يفعل بالشق الآخر كذلك، فما يفرغ منه حتى يعود إلى الجانب الأول، فالأول صحيحا، فيرجع إليه فيشرشره كما فعل في المرة الأولى. فقال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. أجل يا أمة الإسلام، فليحذر الذين ينقلون للناس ما يفكرون به من أوهام لا حقيقة لها، ربما يكون في كلامهم إلقاء للعداوة والبغضاء بين المسلمين، وإذا حصل ذلك حصل التفكك للمجتمع والتفرق للجماعة من أجل أمور وهمية وظنون كاذبة. أيها المسلمون، عليكم بالتفكك في الأخبار والتحري في نقلها حتى لا تنقلوا إثما ولا كذبا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار عدادا مما بين المشرق والمغرب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما يتبين فيها، أي ما يثبت ولا يعلم هل هي خير أو شر. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أمة الإسلام، احفظوا ألسنتكم، لا تطلقوا لها الألان فتهلككم وتوردكم الموارد الوخيمة. وإذا أردتم الكلام في شيء فتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتذكروا قول الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم اعلموا أنكم محاسبون على كل كلمة تخرج من أفواهكم. فما جوابكم يوم القيامة؟ فما جوابكم يوم القيامة إذا سئلتم؟ قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما أمنوا أظهرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله عباد الله، ونزهوا الألسنة عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وأشغلوها بذكر الله عز وجل، أشغلوها بقراءة القرآن، أشغلوها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام. أشغلوا ألسنتكم بالنصح لإخوانكم المسلمين وبالقول السديد امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والأخلاق واحسنها، واصرف عنا سيء الاعمال والاخلاق وابغضها اليك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدركه وبلغ البلاغ المبين ونصح لأمته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واحفظوا اللسان من عثراته وزلاته. ورد في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصلح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له وتقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تلكم الجوارح لها خصومة مع اللسان، فاحفظوه يا عباد الله، فإنه يوقع في المهالك، ولقد حذره من هو خير منكم. فهذا عمر رضي الله عنه يدخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهو يجذب لسانه بيده، فقال له عمر رضي الله عنه: من يغفر الله لك؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. فأين أنتم من أبي بكر يا معشر المسلمين؟ أين أنتم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من رجل يوزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح إيمانه بإيمان هذه الأمة؟ أين أنتم من رجل يخير من أبواب الجنة الثمانية ثم هو يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فاتقوا الله عباد الله، واستخدموا اللسان فيه، واستخدموا اللسان فيما يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة، كذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن، والصلاة على رسول الله، وبذل النصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من أبواب الخير. وألزموه بالصمت امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وصلوا على الناصح الأمين، صلوا على الناصح الأمين امتثالا لأمر رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، وارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتبعدهم عنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم ول على المسلمين الأخيار، اللهم ول على المسلمين الأخيار، اللهم ول على المسلمين الأخيار في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا تول عليهم الأشرار، اللهم لا تول على المسلمين الأشرار الذين يسومونهم سوء العذاب. لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك السكنان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أطر عيننا بصلاح أولادنا ونسائنا، اللهم أطر عيننا بصلاح أولادنا ونسائنا، اللهم أطر عيننا بصلاح أولادنا ونسائنا. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم اصلنا تقيا رحمة لا تقيا عذاب ولا هدم ولا ضلاء ولا غرض. اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غبطا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا تقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرض. اللهم سق نبيك على السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهنا من لنا اليك من لنا سواك نلتج اليه من لنا غيرك نستغيث به من ربا غيرك نطلق ابوابه. لا اله الا الله عدد ما نشاء فوق الاراضين ودرجه وسبحان الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا اذا غلقت الابواب ويا رجاءنا اذا انقطعت الاسباب. لا اله الا انت سبحانك ولا رب لنا سواك. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. تبنا إليك رجعنا إليك. اللهم اقبل معذرتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم محص ذنوبنا. اللهم اشمل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على رسول الله وسلموا تسليما كثيرا.